أيضا من أهم التطبيقات موضوع المرجئة والخوارج. المرجئة نقلوا العمل من كونه قسما من الإيمان إلى قسيم للإيمان، ثم قالوا ليس من الإيمان، ثم هونوا من شأنه. الخوارج لا، جاءوا إلى بعض الحالات الإيمانية زيادة الإيمان، بعض الأمور التي هي إذا ذهبت لا يذهب الإيمان كله، ورفعوها إلى مرتبة الأصل الذي إذا ذهب ذهب الإيمان كله. يعني مثل يعني الزنا، من العفة، ترك الزنا إلى آخره. أيضا من ضمن الحالات أنه أنت مثلا أيها المسلم كرامتك مسألة تبعية لكونك مسلما، فهل يصلح أن تقدم كرامتك مثلا على شرع الله فتقول النصراني اللي أحسن لي لازم يكون في الجنة؟ هو أنت أصلا وجودك كله تابع لوجود خالق، والخالق ووجودك لغاية، وكونك مسلما مكرما لهذه الغاية. يعني اليوم مثلا ما يدل على فكرة التبعية، الآن لو كافر جاء وأثخن فينا قتلا بصفته كافرا محاربا، فعل فينا الأفاعيل، ثم بعد ذلك جاءنا مسلما، ماذا سنقول له؟ لو فكرة أننا نحن الأصل، سنقول له تسلم ما تسلم ناخذ ثارنا منك. لكن الحكم الشرعي ايش؟ لا، الحكم الشرعي ان ثارك يسقط ما دام اسلم من قبل ان تقدر عليه. لو كنت قدرت عليه لك شبهة، لكن من قبل ان تقدر عليه. لماذا؟ لانك تابع اصلا. اليوم فكرة الانسانية وفكرة كذا، والفكرة اللي كثير من الناس مثلا يجي يقول لك احلم بعالم بلا طغاة وبلا مش عارف ايش وبلا، وكلها يجيب على الامور اللي تؤذيه هو شخصيا. طيب ماذا تقول أحلم بعالم بلا شرب خمر، بلا زنا، لا، لأن هذه أمور داخلة في سياق الحرية الشخصية، ما تؤذيني أنا بشكل شخصي. فحول نفسه من تابع إلى أصل، أله نفسه. لهذا مثلا يقول لك يا أخي الإنسان اللي يبحث عن الخالق قد يكون معذورا. يا أخي الإنسان مش يبحث عن الحقيقة، يبحث يأتي إلى قضايا فطرية وبديهيات عقلية ويقيم العذر بشكل عظيم جدا للزنادقة. ثم إذا قلت له طيب أنا هذا الطاغي اللي أنت ترى طاغي، أنا ما أرى طاغي، أنا أرى إنسان يعمل مصلحة بلده وأنه مضطر لمثل هذه الأفعال، وأن دول ناس إرهابيين ولازم ندمرهم. راح يشي راح شرح يقول لك، راح يبدأ يرد عليك ويقيم عليك أدلة ويتهمك بالعناد ويسميك أنصار طغاة وأحذية الطواغيت و و و و إلى آخره. طيب لماذا هذه المسألة أعظم من الخالق نفسه، أو أحيانا أعظم من أسماء الله وصفاته نفسها وأعظم من كذا؟ لماذا اليوم الكلام صار على الطغاة أكثر من الكلام على الطواغيت؟ ولماذا صار الكلام عن الطواغيت إذا قيل طواغيت دائما يتبادر للذهن أناس يظلمون أناسا آخرين مع أنهم يستحقون هذه التسمية؟ أين ذهبت الطواغيت الناعم التي لا تؤذي مثل الطواغيت التي تعبد من دون الله؟ أين ذهب الطواغيت الذين هم طواغيت باسم الحرية، اللي يقدم حكمه على حكم الله عز وجل باسم الحرية والكذا؟ والطواغيت أيضا طواغيت، اللي يقول مثلية، اللي يقول كذا، طاغية، طاغوت، قدم حكمه على حكم الله عز وجل، نقل نفسه من التبعية إلى الأصلية. حقيقة هذا الأصل عجيب، اللي هو نقل التابع إلى الأصل، جعلهم من تابعا إلى عجيب جدا. يعني في أهل الضلال شيء فظيع، يعني تجدهم كلهم خصوصا في عصرنا هذا يحومون عليه. لهذا دائما يتضايق لو قلت له حدد أصولك، أول شيء يتضايق ما يبي يحدد أصوله، لأن أصوله تفضحه أنه يطلع طاغوت، يطلع إنسان أصلا صاحب هوى. هنا يبدأ الأمر. الله المستعان.